Thank you. نعم نعم نعم يا الله

العالمين. يا استاذ كل استاذ الله عليك يا سيدي. نعم Thank you. الله Thank you.